مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. جزاكم الله خير شيخ يوسف. يعني هل ممكن بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الأخوة المستمعين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما ذكرتم شيخ سبيت، يعني سورة الفاتحة علما أنها يعني من السور التي لا أعتقد أن هناك مسلم لا يحفظها حتى صغار السن، لكنها تحتاج إلى يعني بين فترة وأخرى أن نتدارس هذه السورة نظرا لأهميتها. ولعل من يعني أكثر الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، مع العلم أن أحكام التجويد فيها تعتبر قليلة، يعني إذا نظرنا للسور الأخرى، يعني على سبيل المثال لا يوجد في هذه السورة مد شيء اسمه مد متصل أو مد منفصل أو مد بدل، لا يوجد إلا مد اللازم في ولا الضالين والمد العارض السكون في نهاية كل آية، يعني هذا بالنسبة للمدود. وهذا قد يعني يكون من تيسير الله عز وجل للعباد حتى أنهم يفقهوا هذه الصورة وينشغلوا بتلاوتها بالطريقة الصحيحة وينشغلوا بمعانيها، حتى أنه كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويها عن ربي في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وقال يعني القسم في القسم الأول، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال أثني علي عبدي، ثم بعد ذلك إلى نهاية الحديث. المقصود أن سورة الفاتحة لا يوجد فيها أحكام كثيرة، لكن يعني مثل أخطاء يسيرة جدا مثل مالك يوم الدين، البعض لا ينطق الكسرة فتجده يقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، الصحيح أن يقول مالك يوم الدين. أيضا إياك نعبد وإياك نستعين، البعض يضع واوا بعد الدال فتجده يشبع الضمة فيقول نعبد وإياك، نعبد وإياك، غير وإياك، غير واو وإياك، تجده يضيف واوا أخرى مشبعة فتكون، وهذا من الأخطاء. ما أيضا اهدنا الصراط، يعني بعض الناس يبدأ يقول اهدنا فتح أو أقرب الفتح، والصحيح أن تكون مكسورة وحرف مرقق، هو يعني أضعف حروف الهجاء كليا للهمزة والهاء، أضعف حروف الهجاء، فلذلك اتركها على ضعفها لا تحتاج إلى أن تقويها أنت، فتقول اهدنا اهدنا، ما تقول اهدنا، أو بعض الناس يقول اهدنا هذا خطأ، صحيح أن تقول اهدنا الصراط. الصاد والسين طبعا مع اختلاف الروايات، لكن رواية حفص الصاد تنطق اهدنا الصراط، يكون في تفخيم الصاد، يعني يمتلئ الحرف أو الفم بنطق بالحرف. والمستقيم تكون استفهام السين، إياك اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم. من الأخطاء التي استمعت إليها قريبا، يعني كنت تناقش مع أحد الأخوة هذا اليوم في صلاة الظهر، كنت تناقش مع أحد الأخوة أقول سمعت أحد ممن يقرأ وهو إمام يقرأ المستقيم المستقيم المستقيم، يعني يفخم السين، يفخم السين تكون كأنها صاد، كأنها صاد، والقاف تأتي للفتح مستقى مستقيم، وهذا خطأ. الصحيح أن تقول مستقيم المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه إن شاء الله ما في أخطاء، لكن ولا الضالين، وهذه تشكل على كثير من الناس حرف الضاد، وهو حرف يعني فيه استطالة تبين استطالة، المغضوب ما تقول مغضوب، المغضوب ما تخرج اللسان فيها، ولا الضالين ما تقول ولا الضالين مثل ما يفعل البعض، أو بعض الناس يبالغ في الضاد ويجعلها طاء، وهذا أكبر خطأ، تجد يقول ولا الضالين وهذا من الأخطاء الكبيرة جدا، يعني يبالغ في الضاد ويشدها زيادة ويخرجها بمخرج الطاء. المشكلة تغير المعنى كليا، يتغير المعنى كليا لا في هذه ولا في الأخرى. والصحيح أن تخرج كما كانت ولا الضالين، إذا قلت ولا الضالين من الذين يضل يضع ظلا، ظل مقصود فيه الظل عن الشمس، هذا الظل، وهذا لا يتأتى في معنى هذه الآية، المقصود فيها الذين ضلوا عن الصراط، الذين ضلوا عن الصراط المستقيم. هذا تقريبا يعني شيء من الملاحظات، ونستمع إلى التلاوة إن شاء الله ونصحح بمشيئة الله. جزاكم الله خير فضل الشيخ يوسف. نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخت فاطمة من جازان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يا فاطمة نعبو، شوف الباء عليها ضمة، إياك نعبد أيوة وإياك نستعين أهدنا الصراط. شوف هنا لاحظ الهاء والهمزة خليها ضعيفة، لا تضغطي على أنفسك تقول أهدنا، لا إهدنا إهدنا إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة ثانية، غير المغضوب عليهم، وصليها لا توقفي، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت، بارك الله فيك يا فاطمة. ما شاء الله، شكرا لك يا فاطمة. الغين طبعا لا جاي، يعني الغين ليست فيها، لا يوجد فيها قلقلة، يعني بعض الناس يقرأ يقول غير المغضوب، المغضوب المغضوب، وهذا خطأ، يعني تبقى كما هي المغضوب، يعني لا نبالغ في إخراج الحرف حتى لا ينتقل إلى القلقلة. أحسن الله لكم. أيضا معنا مجموعة من الإخوة، محمودة قطع الاتصال، معنا الأخت كذلك أم محمد من القصيم. أم محمد تفضل يا أختي. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة محمد، أعيدي أعيدي الله يحفظك، ما كان الصوت. بدأ من أول محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول يا محمد، الاستعاذة أول، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بعدين بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاك الله خير. غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين. جزاك الله خير، أحسنت، شكرا يا أم محمد، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. نعم، شكرا لك. سنذكر بمسابقة تصحيح التلاوة، الشيخ الآن يقيم تلاوات الإخوة، في نهاية الحلقة إن شاء الله سيعلن اسم أحد الفائزين بمشيئة الله تعالى. معنا أيضا كذلك محمودة معنا. إيه؟ تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا محمودة، بس احرصي يا محمودة، يعني خاص احرصي، بارك الله فيك، خاصة سورة الفاتحة حاولي أن تقفي على رأس كل آية، حاولي بقدر الإمكان أن تقفي على رأس كل آية، لأنه ورد فيه نص حديث في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم مقطعة، كان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فيقف، مالك يوم الدين فيقف، بهذا النص. فالاتباع للسنة أن تقفي على رأس كل آية. وبارك الله فيك، شكرا لك محمود. معك حمدة؟ أيوة. تفضل يا حمدة. ألا تفضل يا أختي. أقرأ. اقرأي سورة الفاتحة. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا حمدة، احسنت. شكرا يا حمدة. معك يا فاطمة؟ ايه. تفضل يا فاطمة. هلا. تفضل يا فاطمة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا فاطمة، أحسنتي. ما شاء الله قراءة جيدة. ما شاء الله تبارك. بقى عبد العزيز. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، كم عمرك يا عبد العزيز؟ خمسة. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك، حسنت. شكرا يا عبد العزيز، بارك الله في الإخوة جميعا، محمودة وحمدة وفاطمة وعبد العزيز. معنا كذلك أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحمد من القنفذة، تفضل يا أحمد الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحمد أنت تحفظ كم من القرآن؟ خمسة أجزاء. خمسة أجزاء، متواصل ولا موقف خلاص؟ لا متواصل. اي شد حيلك ما شاء الله، قراءتك جميلة، وانت ما شاء الله من اهل الحجاز، يعني اهل الحجاز لهم طريقة اخرى في القراءة، فسأل الله عز وجل يبارك فيك. هكذا تقرأ كل الآيات ولا بس سورة الفاتحة تشخص فيها؟ بمعنى ها؟ يعني في ترتيل اخر او كيف؟ لا لا، يعني سورة الفاتحة انت تقرأها ما شاء الله بهذه الطريقة الجيدة صراحة، انا عجبتني قراءتك، لكن كل الآيات تقرأها بهذه الطريقة ولا يعني سورة الفاتحة لها يعني طريقة لوحدها بالطريقة دي؟ لا على حسب الآية يعني. كل مرة شوف أحمد، أنا أنصحك يعني ما شاء الله بالقراءة هذه الجميلة والأداء الجيد، يعني أن تتمعن في المعاني، يعني تدخل في معاني الآيات، يعني قراءتك ما شاء الله جيدة، قبل قليل قراءتك كانت متميزة، أنا أقصد حتى الصور الأخرى يعني بهذه الطريقة وهذا الأداء الجميل صراحة منك، أن تستفيد من أنك تقرأ بعض يعني التفاسير حتى يكون أداءك أكثر نفعا لك ولغيرك لمن يستمع لك، يعني حتى أنك تقرأ وتفهم ما تقرأ، فهمتني؟ لأن هناك من الناس، وهذا يعني معليش لا تؤاخذني، هناك من الناس من انشغل بالنغم وترك الفهم معي. وإذا إذا إذا التقى الاثنين اللي هو الأداء الجميل والصوت الجميل مع فهم ما يقرأ، بإذن الله عز وجل ستنتفع كثيرا بما تقرأ، ويكون بإذن الله عز وجل معينا لك على الثبات. بارك الله فيك. في أي ملاحظة يعني؟ لا ما شاء الله ما نقدر نقول شيء. قراءتك خارج الحروف، خارج الحروف جيدة جيدة جدا. يعني طبعا فيها أشياء ما نقدر ندخل يعني ندخل بقوة فيها، لأن بعض الأحيان الصوت يعني في المقابلة أو بالأصح عندما تواجه الشخص يعني وجها لوجه ويقرأ، هنا يتبين بعض الأخطاء، خاصة بعض الحروف قد لا تستطيع أن تسمعها جيدا إلا مع المشافهة. لذلك ورد عن الإمام نافع أعتقد والله أعلم أنه كان يضعف سمعه عند سماع القرآن، كل بين فترة وفترة مشائخ والطلاب يقرؤون عليه ويضعف السمع، فكان يقربهم حتى وصلوا يقرؤون في إذنه، حتى صم ما عاد استطاع يسمع، فصار صار يتلقى القراءة عن طريق المشافهة، ينظر إلى فم القارئ ويصحح له من خلال قراءته بالنظر إلى فمه وهو يقرأ أو شفتيه. عرفت كيف؟ عرفت قصدي يا أحمد؟ بعض الأحيان لا يستطيع الإنسان أنه يقيم التقييم الكامل إلا بالمواجهة. فجزاك الله خير، يعني قراءتك ما شاء الله جيدة، أسأل الله جل وعلا يبارك فيك، وأنا أقول شد حيلك ونستمع إن شاء الله أنك تكون من حفاظ كتاب الله عز وجل قريبا. شكرا لك شيخ أحمد، حياك الله. أيضا معنا الأخ إبراهيم. سم تفضل يا إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، قراءتكم ما شاء الله ممتازة جدا وفنان، يعني قاعد تتفنن لنا كذا بقراءة جيدة ما شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نسمع عنك قريب إمام. ها آمين. إن شاء الله تكون إمام مسجد قريبا إن شاء الله. بارك الله فيك، أحسنت. بارك الله فيك يا إبراهيم، الله يعطيك العافية. معنا كذلك طارق. ألو. نعم تفضل يا طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا طارق. كل عام وأنتم طيبين بصحة وسلامة. وأنت بخير بارك الله فيك. حياك الله، أهلا وسهلا، حياك الله شيخ طارق، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، بارك الله فيك يا طارق، الله يحفظك يا طارق ويزيد الخير يا رب. معنا أبو محمد. أبو محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يا أكرم محمد، الله يحييك. أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، بارك الله فيك يا محمد، احسنت قراءتك. شكرا يا محمد، الله يعطيك العافية. الآن أيها الإخوة نقف مع تقرير يبين مقام الإخوة بندوة علمية مكونة من حلقتين كانت تتحدث عن واقع تحفيظ القرآن الكريم في الرياض، وأيضا كان هناك مجموعة من الضيوف كان من ضمنهم الشيخ يوسف الدوسي والشيخ صابر عبد الحكم وبعض الإخوة من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، وكذلك كان هناك لقاءات ميدانية في حلقتين، كذلك كان هناك خروج للزملاء في بعض المقاهي وتصحيح تلاوة سورة الفاتحة من خلال الحضور في هذا المقهى. نستمع إلى تقرير أيها الإخوة عن ما تم القيام به شهر رمضان المبارك، ثم نعود إن شاء الله. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. مستمعين الكرام، في شهر رمضان المبارك أقيمت ندوتان علميتان لبرنامج اقرأوا القرآن. الندوة الأولى ندوة علمية بعنوان الوسائل والتقنيات في تعليم القرآن الكريم. ضيوف هذه الندوة هم الأستاذ إبراهيم العيد من جمعية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض، والدكتور مبارك الياسين وهو مدير التدريب والتطوير في مجمع نورين، بالإضافة إلى ضيفي البرنامج الدائمين وهما الشيخ يوسف الدوسري والشيخ صابر عبد الحكم. تناولت هذه الندوة عدة محاور من قراءة لواقع تعليم القرآن الكريم في المدارس والحلقات في توظيف الوسائل الحديثة، إلى الاهتمام بسلامة المصدر وجودة التعليم وسلامته من الأخطاء. أيضا تطرقت هذه الندوة إلى الحديث عن فرصة التحسين والتطوير وتجاوز العقبات في كل المجالات، بالإضافة إلى عرض نماذج رائدة في هذا المجال. هذه الندوة مدتها ساعتان، بثت في النصف الأول من شهر رمضان المبارك على حلقتين من حلقات هذا البرنامج اقرأوا القرآن. الآن يسرنا أن نقدم لكم مسمعا من هذه الندوة. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. مستمعينا الكرام، في شهر رمضان نتوقف عن البث المباشر لبرنامج اقرأوا القرآن من أجل أن نقدم مجموعة من المواد والتقارير، وها نحن معكم في ندوة علمية حول هذا العنوان الوسائل والتقنيات في تعليم القرآن. باسمكم جميعا أرحب بضيوف هذه الندوة الدكتور مبارك بن سالم آل سيف، حياك الله دكتور مبارك. أيضا ضيفنا وهو الضيف الدائم في البرنامج فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، حياكم الله شيخ صابر. ضيفنا الثالث في هذه الندوة فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، حياكم الله شيخ يوسف. ضيفنا الرابع في هذه الندوة الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد، حياكم الله شيخ إبراهيم. أيضا أنتم أيها السادة الحضور معنا في هذه القاعة وهذه الندوة عن الوسائل والتقنيات في تعليم القرآن الكريم، دكتور مبارك بن سالم السيف، وأنت مدير مركز نورين للتدريب. في مركز نورين بالتحديد لكم عدة تجارب فيما يتعلق بتوظيف التقنيات لخدمة تعليم القرآن الكريم، ونريد أن نبدأ هذه الندوة ومحور نستقرأ من خلاله واقع توظيف التقنيات في تعليم القرآن الكريم. تفضل دكتور مبارك. بداية يلزم أن نحرر هذا المصطلح توظيف التقنية في القرآن الكريم، ماذا نقصد به؟ أنا أظن من وجهة نظري أن كل ما يسهم في تعليم القرآن الكريم يعتبر من مجال التقنية، سواء في أساليب التحفيز أو في تطوير البيئة أو في الأساليب، كلها تعتبر في مجال التقنية. الواقع رغم أنه التقنية يعني دخلت إلى كثير من الحلقات وكثير من المجمعات القرآنية، لكن المخرج مقارنة بالمخرجات السابقة لا تزال دون المستوى المأمون. قوة التركيز السابقة عند المتعلمين تجدها عالية جدا، ما في شواغل، ما في صوارف عن تعلم القرآن الكريم، ومن ثم رغم عدم وجود تقنية إلا المخرجات قوية، و نستطيع أن نقول عندنا حافظ للقرآن، متقن للقرآن. لذلك مع استخدام التقنية لابد أن نجعل هذا المتعلم يركز على ما يتعلمه. لو انتقلنا قليلا إلى الطالب الذي يستعمل الجوال وأساليب التفاعل مباشر بأي وسيلة من وسائل في التقنية طبعا التي لا تتعلق بالقرآن، تجد يقضي ساعات طويلة جدا في هذا الجانب. لماذا؟ لأنه يتعامل مع أكثر من حاسة، حاسة السمع، حاسة البصر، وربما حاسة اللمس، فتجد التفاعل عالي جدا. أيضا تجد هذا التفاعل فيه مشاعر حزن وغضب وتجد يكتسب فيه مهارات تطبيقية. لماذا لا نجعل هذا التركيز وهذا الشيء في أساليب التعلم، بمعنى أن نوظف أكثر من حاس؟ أيضا في أساليب التحفيز ممكن يستخدم جانب التقنية، وبذلك نستطيع أن نستفيد من توظيف التقنية في تعليم القرآن الكريم. جميل دكتور مبارك. انتقل للشيخ صابر عبد الحكم في سياق ما تحدث عنه الدكتور مبارك فيما يتعلق بالتركيز، وأنت شيخ صابر تعلم القرآن منذ يعني سنين ماضية، هل تلحظ فرق عند المتلقي فيما يتعلق بالتركيز إذا كان يتلقى من شيخ أمامه أو كان مثلا يراجع ويقرأ من خلال وسيلة تقنية مثلا؟ في الواقع يعني ملاحظة الطلاب أو الدارسين أو القراء، ونحن نعيش في مجال الإقراء، أن أحيانا كما تفضل الأستاذ دكتور مبارك التركيز أصبح فعلا لكثرة المشاغل وكثرة تفرع الأمور والحياة يقل كثيرا عند كثير من الدارسين، بخلاف يعني فعلا المتقدمين أو الأزمنة المتقدمة. وإن كنا يعني لسنا يعني الفجوة الزمنية ليست كبيرة حتى يعني نقول، لكن أكثر بكثير من 20 سنة الماضية أو 30 سنة الماضية، لكن ممكن نعوضها بهذه التقنيات. ونحن في برنامج إقراء القرآن، هذا البرنامج الرائع الذي يعني تزداد روعته بتضافر الجهتين عظيمتين، إذاعة القرآن الكريم يعني من أكبر الجهات الإعلامية في العالم الإسلامي، والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض من أكبر الجهات الرسمية لتحفيظ القرآن الكريم أيضا في العالم الإسلامي، ولا يهون الجميع. أنتم على سبيل المثال تجعلون جائزة أسبوعية لأفضل متلقي أو أفضل مستمع، القارئ الإلكتروني أو القلم الإلكتروني. صحيح. هذا القلم الإلكتروني صورة من صور التفاعل الإلكتروني مع يعني تخيل أن القارئ أو القارئة يمسك يعني التصوير هذا يمسك بشيخ في يديه، يعني يضع الكلمة ويختار الشيخ، وربما يكون في القلم أيضا شيء من التفسير. هذا مثال واحد فقط يعني، وأنتم بفضل الله سبحانه وتعالى كل أسبوع تساعدون الناس في مثل هذا المجال. ناهيكم عن المقالة الإلكترونية والتطبيقات والبرامج المتطورة، كل هذه الأشياء كلها تساعد تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. جميل. أشكرك الشيخ صابر على هذه الرؤية. أنتقل للشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد، وهو المدير المساعد لشؤون حلقات البنين في جمعية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض. وشيخ إبراهيم لدى الجمعية أكثر من مشروع وأكثر من تجربة رائدة الحقيقة، على رأسها مثلا أكاديمية تاج، وهي أشبه ما تكون بالمدارس الافتراضية التي أصبحت يعني تساعد على تعليم وتحفيظ القرآن، وتجاوزت حتى النطاق الجغرافي لمنطقة عمل الجمعية. فنريدك شيخ إبراهيم تعطينا يعني من واقع هذه التجربة لديكم قراءة من توظيف التقنيات مشوارنا. شكر الله لكم على هذا اللقاء الطيب الذي نسأل الله عز وجل أن يطرح فيه البركة والفائدة. والحقيقة كما ذكرت أستاذ عبد الرحمن أن يعني التقنية وكما ذكر الشيخ صابر الآن صار لها دور كبير في المجتمع ومؤثر، ولعلنا نحن أهل القرآن نستثمر هذه التقنيات في تعليم كتاب الله عز وجل. تجربة الجمعية في أكاديمية تاج، وتعتبر من الأكاديميات قديمة وحقيقة الآن لها تقريبا 5 سنوات ودخلت السنة السادسة، نفع الله بها عز وجل نفعا عظيما. المسجلين في هذه الأكاديمية لقبولهم أكثر من 37,000 ينتظرون الآن الدخول في هذه الأكاديمية والاستفادة منها. يتم ترشيح كل سنة تقريبا 5,000، يتم التواصل معهم عن طريق الإيميلات، وبالتالي نستخلص أو نرشح من هؤلاء 5,000 تقريبا 300-400 طالب، يتم مقابلتهم مقابلة مباشرة مع أحد المعلمين حتى يتم قبولهم. ركز الحقيقة على يعني أولا على شريحة يعني نهتم بها كثيرا، وهم الأكاديميين في الجامعات وأيضا الأطباء والمهندسين لعلمنا أن هؤلاء يحتاجون الحقيقة إلى أن نعطيهم هذا الاهتمام لرغبتهم مع كثرة أعمالهم بل وصعوبة أعمالهم، ومع ذلك هم يحرصون على التعليم وتعلم القرآن الكريم وأوقاتهم ضيقة، فنحرص الحقيقة أن نغطي هذه الشريحة. أيضا نحرص أن يكون التعليم في الأماكن التي يصعب فيها التعلم أو الذهاب إلى الحلقات، فنتجنب الحقيقة مثل بعض المناطق المأهولة بالحلقات الكثيرة كمناطق يعني بعض الدول المعروفة بانتشار تعليم القرآن الكريم. نبحث إلى أوروبا، شرق آسيا، بعض المناطق العربية التي يكون فيها تعليم القرآن ربما أحيانا لا يكون على المستوى المطلوب. أجمل ما في هذه الأكاديمية أن نقل أحد المشايخ يعني بشكل عام الذي كان مقتصر تعليمه في المسجد على ساعة أو ساعة واحدة وعلى طلاب معينين محدودين، إلى أن هذا المعلم استثمار كبير، خاصة المعلمين المتميزين الحاصلين على قراءات السبعة والعشر. نعم، شكرا لك شيخ إبراهيم على هذا الاستعراض، ومثل ما ذكرت فعلا الأكاديمية من المشاريع الحقيقة التي يفخر بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهذه الجهود. شيخ يوسف بن سعيد الدوسري، تدرجت في رحلتك مع القرآن من التعلم إلى التعليم إلى الإقراء إلى الإشراف على كثير من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بتعليم وتحفيظ القرآن الكريم. في هذه المسيرة أين وجدت وكيف تقرأ دور التقنية وتوظيفها في مدارس التحفيظ؟ مما لا شك فيه أن حفظ القرآن الكريم وتعليمه وتعلمه أيضا هو عمل عظيم، استشعر هذا أو هذه العظمة من فعل جبريل عليه السلام في تلقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ومدرسته. وكلنا يعلم أن تعليم القرآن الكريم وتدريسه يحتاج إلى إبداع، وذلك ظاهر من خلال التقدم والظهور للتقنيات الحديثة، وهذا كله يستدعي على أن تكون الحلقات بشكل أو بآخر تتطور مع هذه التقنيات وهذا التقدم. ومن خلال التعليم في حلقات تحفيظ القرآن منذ ما يقرب من 30 سنة إلى هذا الزمن أو هذه السنة، نجد هناك تقدم كبير جدا واستخدام التقنيات في الحلقات. على سبيل المثال، يعني عندما نرى الحلقات فيما من قبل، وكانت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم مشكورة تنشر ما يسمى بدفتر المتابعة على حلقات تحفيظ القرآن، على حلقات التحفيظ في كل سنة، لكننا منذ يعني فترة قبل سنين قريبة وجدنا أن الجمعية الخيرية قد اكتفت عن طباعة هذه الدفاتر واستغنت بما يسمى بالتقنيات، وأنتجت أو شغلت العمل الإلكتروني حتى المتابعة، متابعة سواء الطلاب أو الحلقات، أو حتى يعني من الناحية المالية أو من ناحية المتابعة أصبحت ببرامج. والجمعية الخيرية مشكورة في جمعياتنا في الرياض أنتجت ما يسمى ببرنامج تاج، وهذا البرنامج يسر كثيرا من الأمور في التعاميم أو في الاشتراك في بعض البرامج كالدورات الصيفية، فأصبحت المسألة التقنيات هذه أصبحت أمرا ملحا بالعمل به، حتى أنه يعني لا تجد الآن حلقة من حلقات تحفيظ القرآن الكريم إلا ويكون بها جهاز كمبيوتر ويكون فيها انترنت يتوافق مع ما تطمح إليه الجمعية باستغناء عن العمل الورقي أو المتابعات الورقية واليدوية. بارك الله فيك. شكرا لك شيخ يوسف، ولعلك في هذا الطرح ربما أخذت بنا إلى جانب توظيف التقنية في الجوانب الإدارية وهي موجودة في الجمعيات. أنا أنتقل إلى زميلي سبيت بن إبراهيم سبيت من أجل إدارة المداخلات للحضور معنا في هذه الندوة من أجل إثرائها، فتفضل أبو إبراهيم. أحييك أخي عبد الرحمن، كما أحيي الضيوف الكرام مشايخ الكرام جزاهم الله خير على هذا الطرح، وأيضا أحيي ضيوفنا الكرام الحضور معنا في القاعة، وأيضا أحييكم مستمعينا الكرام، فأهلا ومرحبا بكم. الآن مع الإخوة الحضور لمن كان لديه مشاركة أو تعليق أو سؤال للضيوف الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بس بدي أطرح سؤال على الشيخ إبراهيم. لماذا لم تقيم الجمعية الخيرية مثلا دورات لمشرفي الحلقات وقيمين عليها باستغلال هذه التقنية في مجال إدارة الحلقات؟ جزاك الله خير. هي قامت في بداية البرنامج، بداية افتتاح البرنامج قبل 3 سنوات تقريبا أو 4. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. كذلك أقيمت ندوة علمية أخرى، وهي ندوة مفتوحة أقيمت في أحد مقاهي مدينة الرياض لبرنامج اقرأ القرآن. أقيمت هذه الندوة حول موضوع تعلم وتعليم سورة الفاتحة. ضيف هذه الندوة هما الشيخ يوسف الدوسري والشيخ صابر عبد الحكم. أيضا كذلك كان للجمهور الكريم الحاضر في هذه الندوة المشاركة الفاعلة في موضوعها وتنوع الطرح فيها. هي ندوة مدتها ساعتان، بثت على حلقتين في النصف الآخر من شهر رمضان المبارك في برنامج اقرأوا القرآن. الآن نقدم لكم مسمعا من هذه الندوة. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. مستمعين الكرام، الحضور العزيز هنا في موقع تسجيل هذا البرنامج وهذه الحلقات، أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذه الحلقة أو هذه الندوة الخاصة التي نسجلها لإذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وبالتحديد لبرنامج اقرأوا القرآن. أحببنا أن نكون في هذا المكان العام بين الشباب، وطبعا حديثي لمن حضر وأيضا لمن يستمع إلي الآن هنا من الشباب الحاضرين في المقهى، مقهى جفا تايم الذي يستضيف هذه الندوة. والدعوة للجميع الشباب الموجودين هنا، نحب أن يشاركوا معنا في هذا الحوار عن تعليم القرآن الكريم وبالذات سورة الفاتحة، بحضور سعادة مدير إذاعة القرآن الكريم الأستاذ خالد بن محمد الرميح، وكذلك الشيخين صابر عبد الحكم والشيخ يوسف الدوسري، وهما من المقرئين في جمعية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض. حياك الله شيخ صابر، حياك الله شيخ يوسف. سؤال شيخ صابر شيخ يوسف حول مدة التعليم، يعني المدة التي يحتاجها الشخص إلى التعلم، طبعا هي متفاوتة من قدرة الشخص إلى الآخر وعدد الأخطاء، لكن هل هناك يعني رؤية مثلا معينة أو وقت يعتبر متوسط؟ مثل ما ذكرت يعني هي تتفاوت من شخص إلى شخص، لكن فيما أرى يعني، ويمكن الشيخ قد يمكن يخالفني في هذا، أنا أشوف إن الإنسان متى ما قامت الحروف معه وبعد عن مرحلة اللحن الجلي فهذه مرحلة، هذه تعتبر مرحلة. إذا وجدت إنسان عنده مشكلة في اللحن الجلي، أول ما أبدأ مع اللحن الجلي، هذا اللحن الذي يغير في المعنى أو يقلب الحروف، مثل ما ذكر الشيخ الأخ قبل شوية حرف الذال مثلا ينطقه اللزينة مثلا، أو مثلا يقول غير مغضوبي يقول مغضوبي الضالين، هذه لحون جلية، هذه لابد أعتني فيها كمرحلة أولى. بعد ذلك أنتقل لمرحلة أخرى، أشوف هل الحروف كلها قائمة معها بالطريقة الصحيحة، ثم بعد ذلك أرتقي وأطور من قراءته لمرحلة أخرى. فكل إنسان تختلف كم تجلس معه في هذه المرحلة. قد إنسان أجلس معه في اللحن الجلية قد أجلس معه يوم يومين، وقد أجلس معه ساعة، وقد أجلس معه ربع ساعة وينتهي، فهي تختلف بالشخص نفسه. لكن لابد يعني يعرف كل واحد منا، حتى يعني من يعلم يعرف أنه يحتاج إلى تطوير في حياته دائما، حتى في قراءة صوت الفاتحة، يعني دائما أبحث عن ما يحسن قراءتي أفضل، حتى إذا وصلت إلى مرحلة أني ما أخطئ في اللحن الخفي ولا في اللحن الجلي، أذهب إلى كيف أؤديها صح، كيف أؤديها بالمعنى الذي أجد أنني أقرأها بالأداء الصحيح الذي أبرز فيه المعاني، حتى أفهم ما أقرأ. يعني في طبقة الصوت، رفع الصوت، التأدب مع الله عز وجل في الثناء والتمجيد. فأنا أقصد في هذا الكلام أنها هي مراحل. ماذا عن الوسائل شيخ صابر؟ بارك الله فيكم. طبعا قبل الوسائل تتم كلام شيخنا الشيخ يوسف الله يحفظه، متوسط الخطأ في الفاتحة، يعني يخطئ في الفاتحة مثلا من 10 إلى 20 خطأ، غالبا سيحتاج بعدد الأخطاء قراءة الفاتحة، أو في كل مرة ممكن يصحح خطأان. لو يخطئ 20 خطأ، أعتقد بعد قراءة الفاتحة 10 مرات بإذن الله سيتقنها. هذا من خلال التجربة، يعني من خلال التجربة لو يقرأ الفاتحة مرة يجتاز خطأين، ثم يقرأها مرة ثانية يضاف إليه خطأين يتم تصحيحهم أيضا، يقرأها مرة ثالثة خطأ أو خطأين، يعني فهي مراتب. وتظل ترتقي في هذه المراتب، حتى أن البعض من الذين تصحح لهم الأخطاء لو سمعها الآخرون قالوا ليس هناك خطأ. لماذا؟ لدقتها، يعني تركز معهم في أدق الأخطاء، وهي أيضا من ضمن الأخطاء الخفية. فتقريبا هذا يعني من جهة الأعداد، يعني من جهة كم ساعة كم مرة. لكن مع ظهور التقنيات الجميلة هذه والأشياء التي يعني يمكن أن يسخرها الإنسان في تعلم القرآن، البرامج التي نعيشها مثل برنامج قراءة القرآن والبرامج التعليمية، هذه تعتبر من الأشياء الرائعة جدا. لكن أنت جالس في بيتك وقد تكون متكئ وتسمع الشيخ يقرأ ويصحح ويعلم، ممكن تتصل بالهاتف، وأيضا أنت في بيتك على حالتك وعلى صورتك، لا تتكلف الذهاب ولا كذا، ولا تتكلف مواصلة تروح للشيخ، ولا تتكلف مال أبدا، فقط ترفع الهاتف وتتصل ويرد عليك الشيخ ويصحح لك ويعلمك. أيضا البرامج التعليمية في مصاحف معلمة، مصحف معلم مثل مصحف الحذيفي، مصحف الفصري، مصحف كذا، يقرأ القرآن بطريقة متأنية بمرتبة تسمى مرتبة التحقيق، يخرج كل حرف مخرجه ويتأكد السامع. لذلك سمي التحقيق، لأنه يتحقق السامع والقارئ من كل حرف وكل صفة وكل سكنة. نعم جميل. الشيخ يوسف أيضا نريد أن نختم هذه الندوة، هذا الحوار ذكر الشيخ يعني من تجاربنا في برنامج قراءة القرآن من ضمن الوسائل، يعني وهي وسيلة مهمة جدا، وهي الاستماع إلى برنامج قراءة القرآن. أنا أعتقد أنه من أفضل الوسائل التي جربت، واستمعنا إلى هذا من كثير من الذين اتصلون علينا يتصلون علينا ويخبرون بهذا. يعني إحدى الأخوات لعلي أذكر اسمها بحكم أنها يعني تتصل فينا دائما في برنامج، الأخت صالحة من جازان. هذه الأخت عندما سألناها يعني كيف تعلمتي قراءة سورة الفاتحة أو تعلمتي قراءة القرآن، قالت أنا لا أدرس نهائيا، أبي يعني لم يدخلني المدرسة. كيف تعلمتي؟ قالت من برنامج اقرأوا القرآن، بل من إذاعة القرآن الكريم أسمع القرآن وأسمع تصحيحكم، وعرفت أن أتعلم أقرأ القرآن وأتبع معكم من المصحف، والآن أقرأ القرآن بطلاقة. وأيضا أختها الأخرى فقالت يعني أنا أسمع برنامج أقرأ القرآن وأسمع إذاعة القرآن، فتعلمت من إذاعة القرآن الكريم الشيء الكثير. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. حياكم الله يا أخوة من جديد، وما زلنا معكم في هذه الحلقة التي خصصت لتصحيح سورة الفاتحة. شيخ يوسف، بالرغم من أنه يعني سورة الفاتحة يعني مهمة جدا كما تحدثتم في بداية الحلقة، لكن يعني من خلال تصحيح التلاوات ما أشوف هناك يعني أخطاء كبيرة من خلال تصوات الإخوة. لا يعني شوف، يعني لو لاحظنا، لو رجعنا إلى الحلقات الأولى التي أذيعت في بداية البرنامج يعني قبل 4 سنوات تقريبا أو أكثر، للاحظنا أن الحمد لله يعني أن الفرق تغير جدا حتى في التلاوات غير صوت الفاتحة. صحيح. أصبح هناك ثقافة اسمها ثقافة تعليم القرآن الكريم، انتشرت بشكل كبير ليس من خلال البرنامج هذا فقط، لكن البرنامج هذا كان له دور كبير في تعليم سورة الفاتحة. حتى أنها انتشرت يعني على أقطار كبيرة جدا خارج المملكة، يعني حتى عندما نلتقي كثير من الأخوة في كثير من الملتقيات يتكلمون عن برنامج اقرأوا القرآن وكيف نقل الناس نقلة جميلة جدا في وعي وفهم أن هذه الصورة تحتاج إلى مزيد من عناية والمدارسة والتلاوة وتصحيحها حتى من كبار السن. يعني لا نعني بأنني بهذا صغار السن فقط، بل كبار السن. لعلنا نعود بالذاكرة قليلا، قبل سنتين تقريبا عندما خرجنا في حلقة ميدانية قبل شهر رمضان وأذيعت في شهر رمضان في سوق الغنم، وكان يعني فعلا وجدنا هناك أناس لا يستطيع أن يقرأ سورة الفاتحة قراءة صحيحة تتم بها الصلاة، وهذا يعني تبين من خلال هذه الحلقة هذه الحلقات، حتى أن بعض الأخوة الذين استمعوا لهذه الحلقات يعني استغربوا فعلا أن هناك أناس لا يستطيع أن يقرأ سورة الفاتحة بالطريقة الصحيحة وهو مسلم. فلا بد يعني أن نتنبه لهذه المسألة. وانتشرت هذه الثقافة الحمد لله حتى في المساجد، يعني بين أئمة المساجد أصبحوا يعلمون جماعتهم، في البيوت انتشرت، أصبحت مثل مسابقة الاجتماعات العائلية، هذا مما نسمعه يعني ونراه بأنفسنا، وهذا دلالة على أن هذا البرنامج الحمد لله عز وجل كان له صدى كبير، انتشر في كثير من الأقطار والأماكن حتى استفاد منها كثير من الناس. لعلي يعني ألمح تلميحة مهمة في سورة الفاتحة بالنسبة لأئمة المساجد، وأنا عندما أقول أئمة المساجد لا أعني أنه يعني هناك أخطاء كبيرة، لكن عند قراءتها ينبغي على الإمام أن يعتني فيها عناية خاصة، بعكس أو يعني بخلاف عن الصور الأخرى، يعني لا يكون قراءتها مجرد أنها صورة مكررة في الصلاة نقرأها بطريقة سريعة حتى أن المستمع أصبح يمل، أو بالأصح أصبح لا تؤثر في هذه الصورة، يعني لابد أن يعتني بها في قراءته، يكون قراءة مجودة، قراءة يفهم يعني المستمع أو يفهم المستمع ما يقرأه هذا الإمام. في الدعاء يعني في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا طلب، والطلب يحتاج إلى خضوع، يحتاج إلى خشوع، ويحتاج إلى الانكسار، خاصة أن الله عز وجل قدم لها بالتمجيد والثناء، الحمد لله رب العالمين تقرأها. وإذا قرأت إياك نعبد وإياك نستعين تقرأها وعندك عزة الافتخار والعزة أنك تعبد الله عز وجل وأنك تستعين به سبحانه وتعالى. حتى المأموم إذا قال والآمين تجده يقولها وهو قد استفاد مما استمع من الإمام، لا تكون مجرد اللهم، يعني بعض الناس يقول آمين ولا يدري ماذا قرأ الإمام. فالإمام بقراءته الجيدة والأداء الجميل والصوت الجميل والطريقة الصحيحة في القراءة ستلفت الانتباه لقراءته، لكن أما أنها تكون قراءة سريعة بطريقة كأنها حاجة مكررة ونقرأها بطريقة اعتيادية، هذه لن يستفيد منها الناس. جزاكم الله خير. نعود لصلاة الإخوة، معنا علي من الأحساء. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا علي. الله يحييك يا أخوان، الله يجزاك. تفضل الله يحفظك. سورة الفاتحة. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. مرة ثانية يا شيخ يحيى، اهدنا الصراط. صراط اهدنا الذين اهدنا. لا اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. الله يجزاك، الله يجزاكم خير يا رب، وقالوا من زين حسنكم. اللهم شكرا لك علي، جزاك الله خير. ايضا معنا الاخت ام محمد العتيبي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، يا كلام محمد تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، بارك الله فيك، ما شاء الله، قراءة جيدة ما شاء الله. شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية. أيضا معنا الأخ أحمد من جازان. أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أحمد. الله يبارك. أرجو صوت حلو سمحت. تفضل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب مد شوية زيادة يا شيخ أحمد، مد ولا الضال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك، جيد، جزاك الله خير، بارك الله فيك. شكرا يا أحمد، الله يعافيك. معنا أيها الإخوة آخر متصل في هذه الحلقة، الأخت بدرية من الرياض. هلا، تفضل يا بدرية. نحب أقرأ معك سورة الفاتحة. تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب بدرية اقرأي مرة ثانية مالك يوم الدين، شو اسمها؟ مالك يوم الدين. مالكي. مالكي. أيوة. مالك يوم الدين. طيب في ثانية غير المغضوب عليهم والضالين، مدي شوي كده، ولا الضالين قدر المستطاع. ولا الضالين. بارك الله فيك، أحسنت يا بدرية. ما شاء الله. من هي سارة؟ أي. طيب خالد تقرأ. ألو. نعم تفضل يا سارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. مرة ثانية يا سارة، مالكي. مالك يوم الدين. مو بيوم، مالك يوم، يوم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم. عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله. شكرا لك يا سارة، شكرا لك الأخت بدرية. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. كان هذا هو آخر اتصال معنا أيها الإخوة في هذه الحلقة، شكر الله لكم فضل الشيخ يوسف. بقي نتعرف على الفائز معنا في مسابقة أفضل متعلم. أفضل متعلم تأخذها الأخت بدرية. المتصل الأخيرة. قبل الأخيرة. قبل الأخيرة، نعم.